إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، أمر الله عز وجل في كتابه الكريم بتقوى الله، هي النجاة في الدنيا والآخرة. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ولكن الله عز وجل برحمته وكرمه وفضله لم يتركنا سدى، ولكن أنزل إلينا الكتب وأرسل إلينا الرسل حتى تكون لنا نورا في طريقنا إلى الله عز وجل، حتى لا نضل في الظلمات، حتى لا نعيش حيارى لا نعلم الحق من الباطل، لا نعلم الحق من الباطل. بفضل الله عز وجل أنزل الله عز وجل لنا قرآنا وحفظه من التغيير والتبديل. من تمسك بالقرآن نجا من هذه الظلمات ومن هذه الفتن. معنا اليوم آيات من كتاب الله عز وجل، نقرأها نتدبر ما فيها من المعاني والعبر، على الله عز وجل أن ينفعنا وأن يرحمنا بها. قال الله عز وجل في سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. يقول الله عز وجل في هذه الآيات: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين الناس، هو الصادق الأمين. إن التغير الذي حدث له هو نزول الوحي عليه، نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، نزلت الرسالة على الرسول صلى الله عليه وسلم فأصبح رسولا. إنما أنا بشر مثلكم. إيه الفارق؟ يوحى إلي، الفارق في الوحي. لذلك أهل الباطل حينما يطعنون إنما يطعنون في الوحي. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذن الوحي، القرآن والسنة، الوحي هو الذي يخرجنا من الظلمات. لذلك يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي أن الإنسان يجب عليه إذا هم بفعل شيء ولا يعلم ما هو مراد الله عز وجل وما هو حكم الله عز وجل في هذا الموقف، يجب عليه أن يسأل أهل العلم أو أن يتعلم ويكون على علم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أن هذه الحقيقة، حقيقة نزول القرآن أو الوحي على الأنبياء، حقيقة على كل الأنبياء، في وحي بيحمي البشرية من الضلال. وأنزلنا إليك الذكر، أي أنت أيضا يا محمد صلى الله عليه وسلم أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. لازم الناس تكون على بينة من مراد الله عز وجل، ولن نكون على بينة من مراد الله عز وجل إلا إذا تعلمنا القرآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلكم، وفي رواية خيركم، من تعلم القرآن وعلمه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم يقول الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات. في ناس مش عايز القرآن ينتشر في المجتمع، في ناس مش عايزين السنة تنتشر، مش عايزين الدين ينتشر في المجتمع، فيمكرون السيئات حتى يخدعوا الناس ويصرفوا الناس عن دين الله عز وجل. وإذا سئلوا عن الوحي كما في نفس السورة، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، طب ربنا نزل إيه، قالوا أساطير الأولين، أي أن الله عز وجل لم ينزل شيئا، وإنما هي مجرد قصص وحكايات، يريدون أن يصرفوا الناس عن تعظيم القرآن حتى لا يعظم الناس القرآن، يصرفون الناس عن الوحي. هؤلاء الذين يمكرون السيئات، يطعنون في الوحي، يطعنون في حملة الوحي من الأنبياء، يطعنون في حملة الوحي من أهل العلم، الذين يطعنون في كل ذلك إنما يريدون أساسا أن يصرفوا الناس عن الوحي. شبهات تنزل علينا تترى، كل يوم يسمع الإنسان شبهة جديدة في القرآن أو في أهل العلم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في البخاري، في مسلم، في غير ذلك، كل يوم يسمع الإنسان شبهة. هؤلاء الغرض الأساسي لهم أن يصرفوا الناس عن دين الله عز وجل. فقال الله عز وجل يهدد هؤلاء ويتوعد هؤلاء ويحذر هؤلاء الذين يخططون ويمكرون ويدبرون ليل نهار لصرف الناس عن دينهم، يتوعدهم الله عز وجل ويقول لهم أفأمن الذين مكروا السيئات، اللي بيعمل السيئات في الخفاء، اللي بيمكر وبيخطط ويظن أنه بعيد عن الله عز وجل ويظن أنه سوف يعجز الله هربا، هذا وهم يعيش فيه، يتهدده الله عز وجل ويتوعده الله عز وجل ويقول له أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. ممكن يبقى ماشي في الطريق، الطريق يتخسف به. لذلك قال الله عز وجل في سورة الملك التي توضح أن الله عز وجل يملك كل شيء وأن الملك بيده وحده سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. يعني إيه ذلولا؟ الدابة الذلول اللي تطيع الإنسان. يعني الإنسان بيتعجب لما يبص كده على طفل صغير بيسحب البغل أو الحصان أو البقرة أو جمل، هذه الدابة بهذا الحجم سخرها الله وذللها الله عز وجل لهذا الطفل كي يسحبها، ليست مفترسة، في حين أن حيوان أو دابة أصغر بكثير قد تكون أشد افتراسا ولا يستطيع الرجل الكبير أن يقترب منها. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذلل هذه الدابة ولم يذلل هذه الدابة. فيقول الله عز وجل أن الله ذلل الأرض، الأرض دي بتلف بتدور بتتحرك بسرعة عالية، في براكين بتغلي في جوف الأرض، البحار ممكن تغرق الأرض، من الذي ذللها؟ من الذي أبقاها ذلول حتى يستطيع الإنسان أن يعيش عليها؟ إنه الله. ذلك يقول الله عز وجل لا تغتروا بهذا التذليل. الآية اللي بعدها على طول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، اطمئنوا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الآية اللي بعدها أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، مش معنى أن هي ذلول أن هي تفضل كده على طول أبدا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي إيه؟ تمور، تضطرب، تتحرك. تمور دي عكس كلمة ذلول، يعني اللي جعلها ذلول قادر على أن يجعلها تمور، الذي جعلها ذلولا قادر على أن يجعل هذه الأرض تمور. فيقول الله عز وجل أفأمن الذين مكروا السيئات، هو مطمن وعمال يتحرك رايح جاي على الأرض، أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. ممكن العذاب يجيله من آخر مكان يتوقعه، ممكن العذاب يأتيه من ولده، ولده هو اللي يعذبه، من زوجته، من أقربائه، من ماله، من حيث لا يتوقع، من أتفه الأشياء ببعوضة، كما أهلك الله عز وجل النمرود، قد يهلك الإنسان بسبب لا يتوقعه أبدا. فلا بد أن يكون العاصي خائفا أن ينزل الله عز وجل، أن ينزل الله عز وجل عليه العذاب من حيث لا يشعر. ممكن العذاب يأتيه هو نازل على السلم، هو بيعدي الشارع، هو رايح يشتري، هو رايح يفعل أي شيء من حيث لا يشعرون. لذلك هذه الآيات العجيبة ذكرت لنا ثلاث أحوال يكون عليها الإنسان، وأن هذه الأحوال الثلاثة قد يأتيه العذاب في أي حال. الحال الأولى حال الغافل وهم لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ عادي، واحد عايش حياته عادي بيمارس حياته، إنسان عاصي يفعل المعاصي يمكر يخطط للسيئات ولا يخاف من ذنوبه، بل بالعكس يمارس حياته وكأن شيئا لم يحدث، كأنه ما عصاش ربنا. ممكن إنسان يسرق والعياذ بالله، أو يزني، أو يفعل المنكرات، أو يفعل أي سوء، ثم يمارس حياته عادي جدا، يروح الشغل ويرجع ويقعد مع الأولاد ويأكل ويشرب ويتحرك في الحياة دون أن يخاف، عايش حياته غافل. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أو يأخذهم في تقلبهم، حالة الغرور. تقلب ده التمكن من الشيء، أنه يعتقد أنه لأن الله عز وجل قال لنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. تقلب الذين كفروا في البلاد تحرك وسيطرة الكفار على البلاد. فيقول الله عز وجل أن في حالة تانية ممكن الإنسان يوصل لها، حالة الغرور، أنه يعتقد أن محدش يقدر عليه. قال الله عز وجل وظن أن لن يقدر عليه أحد، لكن مش حاجة تقدر عليه، أنا معايا كل الأسباب. قال الله عز وجل عن بعض هذه الأوهام التي قد يعيشها بعض الناس لما نظر صاحب الجنتين في سورة الكهف، ذلك الرجل الكافر معاه كل الأسباب، معاه فلوس ومعاه جنات ومعاه زرع، والزرع متحوط بأشجار والمية عنده لغاية عنده، فجرنا خلالهما نهر، عنده مية وعنده زرع والتربة كويسة والهواء كويس، فهو مش خايف من حاجة. فبيقول لصاحبه المؤمن، بيقول له ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا يمكن دي تسقط أبدا، لا يمكن ملكي يزول، أنا مظبط نفسي، أنا مرتب نفسي، ليا العلاقات بتاعتي وليا التربطات ومظبط مع كل الأسباب ومعايا كل حاجة تحت السيطرة. هذا هو التقلب، هذا هو الوهم، هذا الذي سماه الله عز وجل حياة العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت خايفة، تعمل ايه العنكبوت؟ تعمل بيت. اتخذت اي تعبت وتكلفت، تعبت عشان تعمل البيت. انت لما تشوف العنكبوت يقعد يعمل في البيت قد ايه، قمة التخطيط والترتيب عشان يعمل بيت العنكبوت. كمثل العنكبوت اتخذت، تعبت عشان تعمل البيت. وبعدين وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، بيت العنكبوت بنفخة يطير. كذلك الإنسان اللي معتقد إنه إن عذاب ربنا مش هيوصله، أو إنه معتقد إن الحياة هتفضل زي ما هي مش هتتغير، يظلم الناس ويفسد في الأرض وينكر السيئات ويصرف الناس عن الدين ويعتقد أن الحياة ستستمر كما هي، أبدا والله لا والله، لقد أهلك الله عز وجل من هو أشد منه قوة، وأهلك أمم أشد منهم قوة. عاد لما قالت من أشد منا قوة، لما افتخرت ربنا أهلكهم بإيه؟ بشوية هواء، ريح، هواء. لما تفرعنوا في الأرض ويتجبروا سلط الله عز وجل عليهم الهواء، أخف حاجة الهواء، مش صاعقة ولا نزلت عليهم جبال مثلا من النار ولا أبدا، الريح تسلط عليهم. أو يأخذهم في تقلبهم، حالة الغرور اللي معتقد أن لن يصل إليه أحد. لذلك قال الله عز وجل عن هذه الحالة في يهود وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم منين؟ من المسلمين؟ من الله والعياذ بالله. ممكن إنسان معتقد أن ربنا مش هيعاقبه، واحد مثلا طالع سفرية يعمل حاجة حرام، طالع بقى في فصل الصيف وطالع مرتب بقى في خروجة في سفرية والعياذ بالله مليئة بالحرام، فناس يخوفوا، تقول له أنت مش خايف؟ مش خايف يحصل لك حاجة؟ ده نطلع على الطريق، انت مش خايف ان ربنا يعاقبك؟ يوم يعمل ايه بقى عشان بقى ما يحصلوش حاجة؟ يقولك انا هظبط العربية، هظبط البنزين والفرامل وغير زيت وظبط، هاخد بكل الاسباب عشان ما يحصليش حاجة. هذا وهم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. انت ممكن ترمش بس على الطريق، ممكن تنقلب بك السيارة، نسأل الله ان يحفظ المسلمين. انت ممكن ابسط حاجة تحصل لك وانت على الطريق، انت ممكن تنام، أنت لا تتحكم في نومك وهو القاهر فوق عباده. ربنا ممكن يقهرك بالنوم وانت سايق. اللي معتقد انه ظبط الموضوع واخد بكل الاسباب وانه مش هيحصل له حاجه، هو يعلم انه يفعل الحرام، هو يسير في طريق الحرام، لكن معتقد انه لما يظبط الاسباب مفيش حاجه هتحصل، انا خدت بكل الاسباب. كما فعلت امراه العزيز وغلقت، مش قفلت، مش واغلقت، وغلقت الابواب، معتقد ان هي لما تقفل محدش هيوصل لها. سبحان الله، الإنسان يعتقد أنه أو يظن ذلك الواهم أنه بعيد عن قدرة الله عز وجل. والله مهما بلغ الإنسان قطر الدم تتجمد في عروق الإنسان تصيبه بالشلل. الإنسان هو أضعف ما يكون. الفيروسات التي لا ترى بالعين المجردة تدخل جسم الإنسان تفسده، قد تهلكه. إنسان أضعف مما يتخيل، لكنه الوهم الذي يعيش فيه الإنسان، ظن أن لن يقدر عليه أحد، ظن أن لن تبيد هذه أبدا، ظنوا أنهم مانعتهم حصونه من الله. يخبرنا الله عز وجل مهما بلغ الإنسان من قوة ومهما بلغ الإنسان من سيطرة ولكنه يظلم ويفسد، الله عز وجل قادر على أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. وقيل أيضا من معاني التقلب أو يأخذهم في تقلبهم، قيل من معاني التقلب التجمع، إن هم مع بعض عاملين مجموعة، ما حد، إن ربنا مش هيعاقبهم، هم مجموعات. كما قال الله عز وجل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. زي الدول الكافرة لما تعتقد ان هي تتجمع مع بعضها على الاسلام، معتقدين ان تجمعهم ده هيعصمهم من نزول العذاب عليهم. ابدا، والله والله لو تجمع اهل الارض جميعا على ان يظلموا انسان او على ان يحاولوا ان يمكروا بهذا الدين، ان الله عز وجل قادر على ان يخسف بهم الارض جميعا. الله عز وجل قادر على اهلاكهم جميعا. لذلك في هذه السورة، في سورة القمر، لما ذكر الله عز وجل نهايات الظالمين وتنوع النهايات، فمثلا بيّن الله عز وجل إن في ناس أرسل عليهم ريحا صرصرا، وفي ناس صيحة واحدة، وناس أرسل عليهم حاصبا، تنوع العذاب، ناس جعلهم كأعجاز نخل منقعر، وناس ربنا جعلهم كهشيم المحتضر، كل ده في سورة القمر. فربنا بيقول لهم في الآخر انتوا أحسن منهم في إيه؟ أقوى منهم في إيه؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ معاك صحيفة من ربنا أنك مش هتعذب. أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر؟ ربنا قال لهم إيه؟ مش أنتوا مع بعض جميع؟ سيهزم الجمع، مش أنتوا جميع؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم، لو ما نزلش عليهم العذاب في الدنيا، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. إذن أحبتي في الله، الذين يفعلون المعاصي ويمكرون السيئات لابد أن يعيشوا في خوف. ذلك قال الله عز وجل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. قلنا دي الحالة الأولى، حالة الإنسان الغافل اللي بيعمل المعاصي وما بيفكرش. في حالة تانية من حالات الإنسان عارف أنه غلطان وبيعمل معصية والمعصية في ذهنه، لكن معتقد أنه لما ياخد بالأسباب العذاب مش هينزل عليه، معتقد أنه لما يغلق الأبواب لن يفضح، معتقد أنه لما يظبط كل حاجة وياخد بالأسباب أنه لن ينزل عليه العذاب أبدا والله. أو يأخذهم في تقلبهم، شوف كلمة في تقلبهم، يعني من وسط كل الأسباب يؤخذ. والله لو احتمى بالأرض جميعا، واعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. اوعى تفتكر أنك تعجز ربنا أبدا. لذلك من أسباب التوبة، من أسباب التوبة أن الإنسان يشعر بداخله أنه لن يعجز الله هربا. يعني بالمعنى كده البسيط، اللي يقول ربنا هروح منك فين يا رب؟ ما أقدرش، هروح فين؟ ده العقاب ممكن يجي من قلبي، من نفسي، من أقرب الناس ليا، لذلك الجن لما أسلموا قالوا إيه سبب إسلامهم؟ من أسباب إسلامهم قالوا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. هنروح من ربنا فين؟ هنروح من ربنا فين؟ لو رحنا في أي حتة هيجبنا. الكون كونه والملك ملكه سبحانه وتعالى، الأرض يملكها الله سبحانه وتعالى، البحر يملكه الله عز وجل سبحانه وتعالى، هيروحوا من ربنا فين؟ وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. الحالة الثالثة حالة عجيبة جدا، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. قلنا دي حالة الغرور، الحالة الأولانية حالة اللامبالاة، الحالة الثانية حالة الغرور، الحالة الثالثة أو يأخذهم على تخوف. يعني إيه على تخوف؟ عايزين نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى عشان نتعلمه ونعلمه لأزواجنا ولأولادنا ونعلمه للناس حتى يرتبط الناس بكلام الله عز وجل. أو يأخذهم على تخوف، يعني إيه تخوف؟ العلماء قالوا تخوف دي ليها معنيين، تخوف ليها معنى من الاثنين. المعنى الأول إن يكون خايف ومتوقع إن العذاب هينزل عليه لكن ما بيتوبش برضه، يعني متوقع، يعني الأولاني غافل مش في دماغه، مش في دماغه العذاب هينزل أو مش هينزل، ياخد بالأسباب أو ما ياخدش بالأسباب اللي هتمنعه من العذاب. يعني كأن واحد هيروح يسافر يعمل معصية ومش في دماغه، يعني حتى ما تأكدش من الفرامل ولا تأكد، هو عايش غافل لا يشعر وكأنه ما بيعملش حاجة غلط. التاني عايش في نشوة الأسباب والغرور. التالت خايف بيعمل المعصية ما بيتوبش، بيعمل معصية وخايف إن ربنا يعاقبه. يعني مثلا تخيل أمة من الأمم مثلا أو دولة من الدول عندها جهاز توقع الزلازل، هي دولة كافرة مثلا ومتوقعة أن في زلزال هيجي مثلا بعد أسبوع 10 ريختر مثلا، هم يتوقعون العذاب ويخافون منه، دي أشد الحالات، ولا يتوبون. هذا الخوف أشد في العذاب، إنه يخاف قبل العذاب ثم ينزل عليهم العذاب. يعني إنسان متوقع، الأولاني خالص الذين لا يشعرون مش في دماغه مش متوقع، الثاني متوقع العذاب بس يقولك أنا واخد الاحتياطات لو الموضوع جانا هتصرف، الثالث خايف ومتوقع ومش قادر يعمل حاجة. شوف ربنا بيظهر لك قد ايه عجز الإنسان، أشبه بإنسان أسد بيقترب منه هو يعلم أنه سيفترس ولا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يفعل أي شيء. ذلك الفرصة الثالثة دي أكتر فرصة مناسبة للتوبة، ذلك ربنا ختمها أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. إن ادالك فرصة توب، بل من معاني الآية كما روي عن ابن عباس أو يأخذهم على تخوف أي على أثر أو على إثر موت صاحبه. يعني إيه؟ يعني واحد صاحبه يموت، تخيل واحد كده بيعمل معاصي وبعدين وهما بيعملوا معصية صاحبه مات وهو بيدفنه هو خايف إنه يموت زي صاحبه ومتوقع إنه ممكن يموت زي صاحبه بس ما تابش، فكل ما يتوقع أن يموت وخايف إنه يموت شو يقول لا الموت لسه بدري، طالما صاحبك مات انت ممكن انت تتأخر شوية، يوم يموت تاني يوم. ده من المعاني الآية، ان مهما توقع الانسان العذاب قد ينزل، وان الخوف من العذاب لن يمنع نزول العذاب بل يكون ده اشد. والله ده موقف ده حصل، انا رأيته بعيني. كان مجموعة من الشباب مسافرين ونسأل الله عز وجل ان يغفر لهم، رايحين يعملوا معاصي وبعدين هم راجعين عملوا حادثة، واحد فيهم اصيب وجاله شلل رباعي، فضل في المستشفى ما يقرب من شهرين، تاب نسأل الله أن يتقبل توبته وكان لا يتحرك وقعد شهرين وبعدين توفي. بعدين وأنا ماشي في مرة وجدت أحد الشباب واقف مع بنت في الشارع، فبعدين أنا بتكلم معاه بقول له يا أخي توب إلى الله عز وجل، قال لي أنا شفتك قبل كده، قلت له أنا؟ قال لي أيوة أنا شفتك قبل كده، قلت له فين؟ قال لي أنت كنت بتدي كلمة على قبر صاحبي اللي مات، قلت له انت تعرف فلان الفلاني اللي مات في حادثه؟ قال لي اعرف، قلت له يا اخي اتقي الله ده راجل كان راجع من سفر ومات وانت ممكن تموت، قال لي انا كنت معاه في الحادثه، انا من اللي كانوا راكبين معاه العربيه والعربيه اتقلبت بيه. قلت له انت كنت معاه؟ يعني انت رايت الموت بعينك ولم تتب؟ انت منتظر ايه عشان تتوب؟ سبحان الله بعدها كام يوم جالي خبر ان هو توفي، يعني نسال الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الختمة، يعني في موقف يعني إيه على معصية، نسأل الله عز وجل أن يتوب على جميع المسلمين. شوف العجيب، هو رأى الموت بعينه وصاحبه مات وكان خايف، هو بيعمل المعاصي خايف، خايف لأنه شاف الموت، لكن ما تابش. دي مصيبة، أو يأخذهم على تخوف، توقع نزول العذاب، ده بيبقى أشد رهبة. أو قيل على تخوف معناها، أو يأخذهم على تخوف معناها تنقص. يعني إيه تنقص؟ يعني الأموال والأنفس تفضل تنقص واحدة ورا واحدة ورا واحدة، قرية تهلك قرية ورا قرية ورا قرية، الموارد الغذائية تفضل تنقص واحدة ورا واحدة ورا واحدة، ده بيبقى أيضا أشد في العذاب. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. يعني القرية دي ينزل عليها وعد ربنا، ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها، والعذاب بيقترب. أقول هذه فرصة للتوبة، إن ربنا يخوفنا. ذلك كان ابن الزبير رضي الله عنه لما يسمع صوت الرعد في السماء فيقول: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض، إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، بيّن الله عز وجل لنا في هذه الآيات من سورة النحل أن الإنسان الذي يمكر السيئات ويخطط ويدبر للمعاصي أنه ليس بعيدا عن قدرة الله عز وجل، وأن الله عز وجل قادر على أن يأخذه في أي موقف، سواء وهو غافل، سواء وهو يتقلب في الأسباب، سواء وهو خائف من نزول العذاب. أن الله عز وجل العذاب ممكن ينزل في أي وقت، هو لا يشعر، هو في تقلبه، هو خائف، أيا كان الحالة، هو نائم ضحا وهم يلعبون، هو نائم، أيا كان الوقت ممكن ينزل العذاب. لذلك بعد هذا النموذج ربنا ضرب لنا وضح لنا كيف يعصي الناس الله عز وجل والكون كله يسبح بحمده. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، شوف منظر الظلال وكأنها تسجد، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. شوف مشهد الملائكة وهي تخاف من الله عز وجل، ومشهد العاصي الذي لا يبالي. شوف الفرق الرهيب بين هؤلاء وبين هؤلاء، كيف يطمئن العاصي في هذه الحياة. ذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا هذا الإيمان بشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. خد بالك من كلمة الأمن دي، وهم مهتدون. كلما ترك الإنسان الظلم كلما عاش آمنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلما ترك الإنسان الظلم كلما عاش آمنا مطمئنا. كيف يعيش العاصي مطمئنا؟ كيف يسير العاصي في الطرقات؟ إزاي العاصي يمشي على الطريق السريع؟ إزاي العاصي يأكل مش خايف إنه يموت؟ إن ربنا يخلي اللقمة تقف في زوره مش خايف إنه يموت؟ إزاي يشرب؟ إزاي يتحرك؟ إزاي بيشتغل؟ إزاي بيتعامل بالمال؟ إزاي مش خايف من ربنا سبحانه وتعالى؟ شوف التعبير القرآني المبهر اللي بيعرفك إن المؤمن لما يسقط في المعصية ما يعرفش يعيش. المؤمن لما يقع في معصية ما يعرفش يكمل حياته. قال الله عز وجل: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حزن الأرض ضيقة، بل يشعر أن نفسه تضيق عليه، وضاقت عليهم أنفسهم، حس إنه مش عارف يروح فين، الأرض كلها ضيقة، بل حتى إن نفسه التي بين جنبيه تضيق عليه، مخنوق، حتى بين زوجته وأولاده وفي ماله وكل الأسباب معه، لكنه يعيش حالة من الضيق. ده المؤمن لما بيسقط في معصية لا يتحمل أن يستمر في هذه الحياة. لذلك قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام بعد أن عصى الله عز وجل وأكل من الشجر، قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. خد بالك من كلمة فتلقى. فتلقى يعني ايه؟ فتلقى يعني فضل عامل كده منتظر. تلقي ده انك انت تتلقى في شيء وانت تنتظره. فتلقى آدم يعني كأن سيدنا آدم بعد المعصية مش عارف يعيش، منتظر حاجة تحصل ترجع الوضع الطبيعي بين العبد وبين الله عز وجل، فضل منتظر يتلقى. لذلك أول لما أخبره الله عز وجل بالكلمات وقال هذه الكلمات وتاب إلى الله عز وجل: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فضل منتظر كلمات يتوب بها إلى الله عز وجل. حتى إذا نزلت هذه الكلمات تلقاها ولم يتركها أبدا. المؤمن لما بيسقط في معصية بتضيق عليه الأرض، ما يعرفش يعيش، يفضل مخنوق. الناس تقول له أنت متضايق ليه؟ أنت متضايق ليه؟ أنت معاك فلوس وأولادك حواليك والشغل كويس والعربية كويسة والزوجة كويسة، متضايق من إيه؟ ضاقت عليهم أنفسهم. الواحد يتعجب كيف يطمئن العاصي في هذه الحياة، كيف يسير في هذه الحياة. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف، ولكن الله عز وجل يمهل لنا ويتركنا ويحلم علينا حتى نتوب. لذلك جاءت هذه الآيات بالختام: فإن ربكم لرؤوف رحيم. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ثبتنا على الطاعة حتى نلقاك، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبى لمن اهتدى، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين عليك متوكلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصرف عن بلادنا مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا على أتقى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق هذا البلد ليحكم فيه بشرعك يا رب العالمين. اللهم قيض لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم فلا ناصر لهم إلا أنت يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.